طبعا الاسطرون اكتب جنب كده معلش جنب كده طيب اوبسترون اكتب هما الاثنين سيريبرال ميمون سيريبرال انفاركشن طيب اوبسترون يعني ايه سيريبرال ميمون سيريبرال انفاركشن طبعا احنا عارفين واحد باسكولار اوكلوجن باسكولار اوكلوجن باسكولار اوكلوجن اللي هو ايه السيريبرال انفاركشن اللي ايه سواء اوكلوجن ده من الامبوليزم او ثروب في اول حاجه كده حاجه اسمها الكاروتيد ارتري يعني كانه الترمال كاروتيد هو اللي داخل طبعا الترمال كاروتيد ده عشان يتقفل ده خارج منه ايه يعني تقريبا ده بيغذي تقدر تقول بيغذي وان سيريبرال هيمسفير بالكامل يعني فطبعا هيعمل لك هيبليشيا وهيبوسيسيا وحيث ان الانترنال كاروتيد خارج منه الاوفسالميك اللي هيعمل بلايندنس والعيان هيديله كاروتيد ارتي ترانسنس كيميكال تاكس اللي هي زي مين؟ زي بقى الهيمي باريسس والحاجات دي والكلمه اللي قلناها النهارده امبروزز فيوتكس دي مش مهمه الكلام ناخد بقى البرانشز المهمه ميدل سريبرال ارت اللي احنا كنا بنتكلم فيهم بقى ميدل سريبرال ارت بيقول لي يلا يا سيدي لو الكورتيكال برانش اتضرب هيضرب مين؟ هيضرب الفيز upper limb ويعمل لي فيها كمان cortical sensory loss وأظهر cortical manifestation طب الكابسولار برانش لو اتضرب هيعمل ايه؟ هيعمل هيطير الانترنال كابسول فمعلش برضه ما نعملش حاجه احنا رسمنا الرسم ده قبل كده نرسمه تاني في النظري معلش مفيش حاجه ادي الكبسوله ايه يبقى ده ميدل سريبرال ارتري ده المين ستيم وده الكورتيكال وده الكبسوله الكورتيكال بيغذي هنا فيز ابر ليب والكبسوله هنا بيغذي فيز أكثر من هو اللي يعني بيغذي كله مش كده ولا ايه؟ ونبتدي نتفق على الايه؟ الشكل العام اهو انتو يبقى برضه هذا معلش ده المين ستيم اهو المين ستيم اهو كده اهو وادي الكورتيكال وادي الكابسولا الكابسولا اهي طب ده ميدل سريبرال ارتري مين ستيم هنا الكورتيكال بيغذي فيز وابر ليب والكابسول اللي هي بيغذي نص الجسم فيز وابر ليب لور ليب وترنك وكل اوكي فانا دلوقتي لو ضرب الكورتيكال برانش من الرسمه ماذا يحدث؟ اناليسيس في الفيز والابر ليب عايز تقول والترنك والترنك ما يجراش حاجه بس هيبقى معاه ايه بقى؟ كورتيكال سنسور نص وهيبقى معاه اذر كورتيكال مانيفستيشنز اخرى هنتكلم عن الحاجات دي يمكن اكتر في البرين تيومر لما امسك كل حته في المخ طلع منها ورم هقعد اقول لك شويه معلومات تانيه الكابسولار برانش هيدي ايه؟ ايه الانديجا وايه مايكوسيزا و17 والهلومه دي بس تلاحظ ايه بقى هنا عايزك تعيد حاجه هنا على الكبسوله ان الديجري اوف او نقول الويكنس في الابر ليب مساويه للويكنس في اللور زي يعني درجه الويكنس في الابر ليب مساويه للويكنس في اللور طب لو خدنا مين ستيم بقى مين ستيم يعمل ايه يا ولاد؟ مين ستيم هيعمل لي الليبليشن ليه؟ الفيس والابر ليب اتضربوا فين؟ في الكورتكس. نص الجسم كله مضروب في الكبسوله، يبقى المجموع الكلي ايه؟ ها؟ الليبليشن. بس مين اضعف من مين قلنا؟ الابر ليب هيبقى اضعف من اللور ليب. مش كده؟ لما الابر ليب هو اللي فيه فعلا كورتيكال سنس لوس اكتر. ده منظر ايه؟ اثنين ستيم. طب انتيرو سريبرال ارتري، تركز احنا يعني عمالين نقوله من زمان. الانتيرو سريبرال ارتري غير بس البيانات. الانتيرو سريبرال ارتري هنا هو بيغذي الانتيرو ليب، بيغذي الفيس والابر ليب، هنا هيغذي الكورتكس مين؟ لور ليب بس، صح كده؟ ونلعب نفس القصه ان ده انتيرو سباينال ارتري، ده هنا الفيس، هنا كورتيكال برانش اتقفل، هيحترق الميديال اسبكت اوف سيريبرال سفير، فهيعمل لي البونوبليجيا في اللور ليب ومعاها كورتيكال سنسوري لوس. هتلاقي مكتوب بقى كده يورينري انكونتنس، يعني لان بيقولوا ان السنتر بتاع البلادر على الميديال اسبكت، يعني مش كده يعني. الكابسولار برانش هيضرب مين؟ فيز وابر ليب، صح كده؟ المين ستيم يبقى هيد بيشن، صح؟ بس مين هيبقى اضعف من مين؟ مين مضروب في الكورتكس؟ مور ليب، يبقى لور ليب مور ويك زان ابر ليب، مش كده؟ فاهمين ولا ايه؟ نبدو نبدو ولا ايه؟ فاهمة؟ بس الكلام ده قايله قبل كده، يعني قايله بالتفصيل ايه؟ يعني الكلام كده مش واضح هقوله بالبكره ولا ايه؟ واضح؟ بجد والله يا استاذ اسامه انت غبت فتره، انت غبت فتره، عم انت غبت. يعني خلاص بيجوا عيناتهم كويس؟ ايه الاخبار؟ ماشي ولا ايه؟ يعني هنا الانتيرو سريبر الكورتيكال برانش بيغذي مين؟ اللور ليب وعلى الميديال اسبكت، والكابسولار برانش بيغذي انتيرو ليب وابيرنال كابسول، يعني الفيس والابر ليب. يبقى المين ستيم لو انضرب هيبقى المجموع الكلي انيبليشن. ها؟ مين الاضعف؟ اللور ليب. صح؟ وهتلاقي اللور ليب وهو اللي فيه كورتيكال سيستم. طب بوستيريور سريبرا، البوستيريور سريبرا بيغذي مين بقى يا جميل؟ الاوكسيديتال لوب. خلي بالك بقى من دي، بيغذي مين؟ اوكسيديتال لوب. لو الاوكسيديتال لوب انضرب هيحصل هومونوماس هيميا انوكليا with macular disappears. فاكرين الحكاية دي؟ ها؟ مش فاكرينها؟ فاكرينها؟ ما احنا عندنا اوبتيك نير، اوبتيك كياس، اوبتيك تراك، اوبتيك راديشن، الاوكسيديتال لوب. الاوبتيك تراك، اوبتيك راديشن هي محتاجة الكبسولة، والاوكسيديتال لوب لوب بيعملوا هرمون مصيري. بس مين اللي بتبقى الماكيولا ديسبيرز؟ الكورتكس اللي هو الاوكسيديتال لوب. ليه؟ لان الماكيولا واخده ايه؟ هي الماكيولا لا يعني كمان هي بايلاترالي ريزنتد على سن التجو ليها بلاص الله يعني زي ما تلاقي الماكيولا دي ربنا محافظ لنا عليها اللي هي ايه موست سنسيتيف اريا في الريتنا اللي بنشوف فيها طب الكابسولار برانشز هو عندكم اسمه سلامو جينيكيوليت ارتري فاكرين وقلنا عليه كان بيغذي الكبسوله البوستينو الليم بينه وبينك بيقول لك عليه ان هو مينيمال رول في حكايه الكبسوله بيقول لك يعني في ناس بيقولوا بداوا يتشككوا في الحكايه بصراحه ان هو واضح ان الكبسوله هي ميدل سريبرال ارتري مما لا شك فيه بين الاصابع وعشان كده اسمه سلامو جينيكيوليت سالاموس بيغذي السالاموس جينيكيوليت بيزل جانجليون طب قول لي بقى جميل خليك معايا لو سمحت انا عندي كام سالاموس الاول؟ كام؟ يا اخواتنا ما تردوا عليهم اثنين ولا واحد؟ اثنين طب عشان عندي سنسوري راكس شمال ويمين يا جدعان يبقى كل السنسوري تراكت على ناحيه رايحه للسالاموس وهكذا يبقى السالاموس الواحد رايح له نص جسمك سنسوري يبقى السالاموس ده لو اتقفل البلاس سبلاي بتاعه هنا هيحصل ايه على الاوبوزيت سايد هيمي هايبوسيسيا بس ايه بقى جميل بقى بص ضعف احساس بس ات ذا سيم تايم المريض يقول لك انا عندي بيرنينج سنسيشن في نص جسمي. يقول لك يا دكتور انا عندي حرقان في نص وشي نص جسمي كله حاسس بزبون شطه كده مولعه فيه. تيجي تعمل له السنسيشن تلاقيه البيرن الحته اللي فيها الحرقان. حاجه غريبه قوي. وتلاقي عنده الكوريا واسيتوزيس. كوريو اهي اسيتوتيك موف عشان البيزر جاي. هو ده السلام السنتروب اللي بيقولوا عليه. حتى في واحد كده يجي يقول لك ايه؟ اكتب على السلام السنتروب كده اكتب عليها يعني ساعات تسمى سنسوري ستروك. يعني قول لي ستروك بتيجي السنسيشن. قول السلامس هو لو السلام وجينيكوليك اتضرع هيروح عامل ايه؟ مختار بالسلامس. ويعمل السلام السنتروب عليه. بس يعني. هو السلام كبير يعني ايه؟ انا السلامس الشمال انضرب. هيحصل لي ايه على الناحيه الثانيه؟ هنا هايبوسيزيا. بس في نفس الوقت في بيرنينج سنسيشن في نص الجسم. هذا البيرنينج سنسيشن هو ده اللي اسمه سلام كبير. يبقى اكتب كده مش مكتوب. هو ده السلام كبير. محدش يعرف. بلسر بيسموه سلامك سندروم يا ايه؟ انت بتسالني انوار وهاو مش احنا قلنا الكلام ده ينفع ليه بقى بيعمل البتاع ده؟ ولا حد ده نيورو دايما الغاز انت بتوصف اللي بيحصل ممكن تعرف السبب وممكن لا ما تزعلش مني طيب خش بقى جميل على السريبيلر ارتريز سيب الكلام ده خالص بس اعرف معلوم ان الفيرتبرو بازلر اعملي كده على الشمال كده ان بي فيرتبرو بازلر اسكيميا تؤدي الى ايه؟ ان يقول لي بس عندي حس بايه؟ بص يا جميل انستيدنس ايه مش متزن يبقى عنده تينيتس ممكن فرتايبو طبعا الدنيا بقى تلف بيه طب الانستيدنس جاي منين؟ بالسريبيلا مش ده فرتايبو بازلر سريبيلا ليه؟ انما الفرتايبو بقى العصب الثامن العصب الثامن خارج من البرين ستان زي قدامي ده اهو، يجي له كمان ايه بلبر سيفتو ده 9 و10، الراجل كده عنده ديسفيشيا صوته اتغير. هتلاقي واحد راجل كده تيجي انت مثلا تلاقي جدك مثلا جدك فاهم، لا راجل يقول لك الحق يا ابني لحسن ده هو واقف كده دايخ، يقول انا دايخ خالص مش عارف اقف على ايه، وبعدين مش عارفين كده يعني حتى البلع مش كويس بيفتفروا مازل رايح الحاج بعد بيقول لك عندي ساقه في ودني. الكلام ده مهم جدا انك تفتفروا مازل صفش خلاص كده. بس عايز اتعرف عليك، سيب بقى كل الكلام المكتوب ده طنشه خالص، اقلب الصفحه بقى تخش على الارتري اللي هو مهم، اللي هو مين يا جميل؟ بوستير انفير سيريبيلر ارتري اوكلوجن بيكا ثرومبوزيس، او ساعات بيسموه بيكا سندروم. الارتري ده هو مشهور. تعالى بقى معلش بس هو معلم الحصه دي سيء جدا، بس انت برضه هتعمل ايه؟ انت برضه هتروح تريح شويه قوي ازاي؟ انت فاكر ايه؟ قولوا لي ما تجريش يا استاذ انا مش عارف. هو دايما الفيمينز اللي في يوم ماشيين في الشارع في رصاص الليالي تطلع حاجه من الاثنين، لا دكتوره لا ممرضه. هتقول ايه بقى؟ قولوا لي هذا الارتري بيكا اللي هو بوستيرو انفيرو سيريبيلر ارتري، اخر صح صح صح معايا، هذا الارتري مش عارف انتوا ايه راشدين ورق ده مش فاكر، هذا الارتري بيغذي ايه يا ولاد؟ بص بقى بيغذي ايه؟ الجزء اللي متظلم قدامك، ايه اللي متظلم ده اهو؟ خلي بالك من الرسم، انا راسم لك برين ستيم وميد لاين. راسم برين ستيم ايه؟ وميد لاين، حلو كده؟ هتلاقي البرين ستيم عندك فيه ايه بقى؟ كرينيال نيرف 9 10، انا اسف ده مش برين ستيم، دي المظلم. دي المظلم، معلش دي المظلم. المظلة هذا الأرضي اللي اسمه بيكا بيغذي يا جميل لاترال بارت اوف مظلة اوبلوكات، اللي هو فيه ايه بقى يا ريس؟ كرينيال نيرف نيوكلياي 9 10 11 12، بيغذي ايه كمان؟ سيمباثيتك تشين واخد 1 سيريبيلر هيمسفير، خلي بال حضرتك. بعدين خلي بالك في بتاع اسمها سباينال نيوكليس، السباينال نيوكليس دي اللي هي مين؟ ايه؟ بتاع الترايجيمينال نيرف. السباينال نيوكليس دي اللي جايبه البين والتمبريتشر من الفيس، صح ولا لا؟ ولا ايه رايكم؟ تمام، جايبه من الفيس سيم سايد ولا اوبوزيت سايد؟ ها؟ ها؟ طب بص يا على جايبه من ايه؟ هات يا عم بس يا سيم ستايل خلاص طيب في حاجه اسمها بقى ايه؟ سباينال لمينيسكس، صح صح اخواني صحوا الله صحي يا اختي ايه مش وقت الكلام ده طيب السباينال ليمينيسكس اللي ماشيه في البرين ستيم مين السباينال ليمينيسكس اللي هي امتداد سباينو سلامي دي جايه بينه تمبريتشر منين الاوبوزيت سايد بس في البودي خلي بالك ان السباينال نيوكليس دي تبع تراجينال نيرف في الفيس ها سيم سايد انما السباينال ليمينيسكس دي امتداد الايه التراجي من النير امتداد التراجي من النير امتداد الاسباينو سلامي فجايبه بين موتبريتشر من الاوبوزيت سايد اوف ذا بودي يبقى انت تتوقع ايه لما الجزء المنظم الدايبوز بص بقى تتوقع ايه بص هتلاقي مكتوب عندك تحت اهو ايبسي لاترا يعني سيم سايد تسعة اولا ايبسي لاترا كورنر سندروم ليه؟ عشان في اللسان بتتشيل. إبسي لاترال هيمي أتاكسيا. لأن الأرض ده بيغذي وان سريبيلر هيمسفير، وإحنا عارفين يا أولاد إن السريبيلر هيمسفير الواحدة بتكوردينيت سيم سايد. إبسي لاترال هايبوسيزيا في الفيس. موافقين؟ ولا إيه؟ لا يا جماعة ردوا عليا بقى كده ايه بقى يا جماعة؟ طب انا تعبان يا ازاي كده؟ ها؟ وانا ايه يعني؟ انا شغال بالصبح برضه. وقبل ما اروح كنت عندي حاجات عملتها ورحت اشتغلت وجيت هنا. وانا قاعدك مرتين في السن يا دي مرتين اكتر. نهار اسود. وانت ميت؟ ده انا نازل يا باشا بعد ما اخلص عندي خناقه راح خناقه يا باشا اخلص فيها حماس يا رب كنت كله بدل الشباب احنا بنتكلم عليكم احنا ده في بيوتنا وانتوا بتحضرنا يبقى ايبسي لاترال كورنر ايبسي لاترال ليني اتاكسي ايبسي لاترال 9 و10 و11 و12 بس مكتوبين عندكم ازاي؟ مش عارف بلاتو وفرنشي ولارنجي العفريت طب قول لي بقى جنب بلاتو وفرنشي ومش عارف لارنجي ايه ده؟ اكتب دي ايه دي؟ دي هتبقى ترو بلبر ولا سودو بلبر؟ ترو ترو اكتب دي ترو بلبر ترو بلبر يعني هيبقى دي برابير على السيم سايد يقول لك برابير ترو هو يا كده الحاجة الوحيدة الإبسي لاترال إيه؟ لوس أوف بين وتمبريتشر في نص البودي مش الفيس البودي صح ولا لا؟ كونترا لا؟ يبقى بص الراجل ولا الراجل ده عنده سنس ولوس بشكل جميل جدا وعنده بص المدلل والجد ده هنا انضرب هنا انضرب هنا راح عمل بقى ايه؟ الفيز هنا هايبوسيزم على السيم سايد اهو ما بتلاقيش وجسمه على الاوبوزيت سايد تلاقي وشه من هنا هايبوسيزيا وجسمه من هنا هايبوسيزيا منظر ملوش شبه تاني هذا المنظر يعني هو مش هيمي هايبوسيزيا الهيمي هايبوسيزيا بتبقى ايه دايما ها كابسوله وبرين ستيم من برين بونز هنا احنا في المدلة أبلونجات الوضع بيختلف هو ده السندروم الخاص بالمدلة أبلونجات يا جماعة ده أناتومي يبدأ ديستراكشن موجودة في lateral part من الله. الاستراكشر دي بازل هيحصل ايه؟ سيريبيلر هيمسفير ابسي lateral adduction 9-11-12 هيبقى ترو بالمر على الناحية دي. خلاص يلا سيمباثيتك تشين هورنر الفيس سباينال نيوكليوس سيم سايد البودي هو اللي ايه؟ اون ذا اوبوزيت سايد. عشان كده بيسموه ايه؟ لاترال ليدلري سندروم وله اسم اخر تحته سندروم اوف ويلنبرج. خلاص كده يا جميل؟ طيب خلي بالك بقى من حاجه يا ولاد، هو اقرا المعلومة دي كده هتلاقي في معلومة بتقول لك ايه، انتوا شايفين البيراميدال تراكت فين والبوستيريور كولم؟ يا ولاد بصوا، ولا السباينوسلاميك تراك الديكاسيشن حصل فين؟ لا ركزوا معايا، السباينوسلاميك تراك الديكاسيشن في السباينال كور. عشان كده السباينال ليمينيسكس جايبه بينه تمبريتشر من الاوبزيت سايد اوف ذا بودي، مش كان البتاع بيخش اللي هو السنس رود ده اهو ويديكاسيت على الاوبزيت سايد ويطلع في السباينال سيراميك تراك؟ نسيتوا التراكتات؟ واخدين هيستولوجي واناتومي وفيسيولوجي من على ابو كده. طيب انما مين التراكتات اللي عامله ديكاسيشن في التضلم بلونجات البيراميدال والبوستيريو كول اللي هي تبقى الميديا اللي بناس؟ فعشان كده دول موجودين دلوقتي عشان هما بيديكاسيت داخل هيديكاسيت، فتلاقي مكانهم في المضله في الوسط مش في اللاترال بار. عشان كده انا جاي كده في الوسط كده حوالين الميد لاين عامل مثلثات وبي سي مثلثات وبوستيريو كول. وعايز اقول لك ان الجزء ده اسبيرت، يبقى هذا الرجل ما عندوش هيمبليشيا ولا. شفت الكلام ولا لا؟ فاهم ولا فاهمين ولا؟ متغلبش عليها. انا انتوا بس تكون ثلاثه في عيد عشوه ونوم، عيد تقوموا بقى. فين؟ هذا هو اللاترال ميدلر سندروم. عارفين بقى اقول لكم على حاجه جميله جدا، يعني ده عمر ما هنساه. حال الدكتوراه بيعملوا ايه بقى في بتوع الدكتوراه؟ يسالك في حاجات ابديت طبعا، حاجات بقى اللي هي نوفي جديده في العلم. بعدين يروح راعك سؤالين في البيزك يشوفك عامل ايه؟ نسيت البيزك ولا؟ فمره راح جاب ده اللي هو السندروم ده اتنين تلاته اللي عرفوه، الباقي كله قال لك مش فاكر. ربنا ازاي؟ ان هو مشغول بحاجات تانية. لكن الاندر جرادوي مشغول بايه؟ اتفرج ايه يا حبيبي؟ عندك عيال يالا؟ عندك عيال استوكهولم؟ مخالفين من ورانا ولا ايه؟ ها؟ ولا ساب المحل؟ ما وراحش حاجه يا حبيبي. تقعد حاجه تاكل تنام تذاكر، تاكل تنام تذاكر، ما وراحش حاجه. ده اسمه سندروم اوف ويلنبرج، فهمتوه ولا ما فهمتوهوش؟ طيب هنا الصفحه خلاص احنا ماشيين تقريبا. سيلندرال هيموريج، طب اللي احنا خدناه ده اسمه ايه؟ احنا خدنا كاروتي ميدل سريبرا انتيرو سريبرا بوستيرو سريبرا بيكا، كل ده ايه؟ فاسكولار اوكلوجن، فهو انفرش كل فتى انفرش. يبقى لو جالك سؤال بيقول لك ايه الجماعه ده اللي بيدي لهم اسم ديسكاس سريبرال انفرشن هتروح كاتب كل ده. سريبرال هيموريدج بقى نمره اتنين. بص حبيبي خليك معايا لو سمحت، والله ما انت قاري تعرفش حاجه يعني، اصل كده انت بص النيورو خلاص ما فيهوش افكار تانية خلاص، مش هتلاقي في افكار، خلصت الشغلانه. مره بقى يقول لك ايه؟ فاسكولار ليجن، انفلاماتوري ليجن، كهرباء، زياده في نفس الاماكن هيديك نفس المانيفستيشن. مره تيومر في نفس الكلام خلاص مفيش بقى تاني. هو في نيورو تاني؟ المهم سيريبرال هيمو، بص عندي يا ولد دلوقتي واحد جاله سيريبرال هيموريج في الفرانتال لوب هيروح بيديك فرانتال لوب مانيفستيشن وكورتيكال وبتاع ومونوبليجيا ونفس الكلام اللي قلناه في الهيموبليجيا في كلمه كورتيكال ليجن. عارف كورتيكال ليجن دي ممكن تبقى ايه؟ انفلاماتوري يلا انفلايتس فصل تيومر ايبيليبسي هنا فنفس الكلام هنا جالي نزيف هنا نفس الكلام. طب قول لي لو سمحت لو واحد جاله بونتاين هيموريج بس على ناحيه هيعمل ايه؟ كروس ذا هيموريج مش احنا خدنا البونتاين ليجن ولا الميمبرين ليجن كابرين ستيم ليجن مش هتعمل لي كروس ذا هيموريج؟ طب ما ده زي ها سلامك هيموريج هديك سلامك سندروم هنا هيبوسيزا على الاوفوزايت سايد المعظم وشويه بيرنينج سنسيشن. سيريبيلر هيموريج قول لي بالله عليك مش احنا خدنا السيريبيلر ليجن بس خدناها بايلاترال عشان كان في ايده فاميليا. طب لو انا جالي سيريبيلر هيموريج هتجيلي في الاثنين؟ واحد صعب يعني هو يعني ما فيش بقى انا فوخ في البلد يعني برضه هيجيلي هيموريج يونيلاترال برضه لا يا دكتور. فتقوم تعمل لي ايه؟ ديني اتاكسيا لا واحد مرة واحدة كده يروح قايم لا الراجل مش عارف يتزن التاكس خالص على وان سايد وهايبر تنسيف اولد ايج يلا ده ستروك حصلت في السيريبيلر هيمسفير. يبقى انت ما عليك الا انك توصف يبقى ايه اماكن الهيموريدج اللي عندك اتذكر مكتوب ايه؟ سلامي سيريبرال اوبتاين سيريبيلر دي الاماكن اللي فيها فيها سيريبرال هيموريدج وكل واحدة اضرب الليجن اللي انت عايزه خلص الموضوع. طبعا العلاجات كلها جاية دلوقتي. اخر حاجة هنقولها ما هي علاج الستروك بقى؟ الستروك اللي هي ايه يا ولاد؟ ها؟ السريبرال انفاركشن هي فاسكولار اوكلوجن والهيموروز اهو. أول حاجة جنرال كير للكوماتوز إذا كان كوماتوز. خلاص كده العيال هيخش المستشفى ومحتاج نيرسنج ومحتاج ومحتاج ومحتاج. نمره واحد. نمره اثنين العيان ده عنده برين اديما. عنده ايه؟ برين اديما. يبقى لازم تديله ايه يا جميل؟ دي هايدريتنج ميجر. هتسال ما هي؟ مانيتول غيره لاتكس غيره ديكساميسازون على وجه التحديد غيره جليسرين. عارفين الجليسرين ولا عارفينه؟ جليسرين اللي بيتدهن على الايدين ده ها؟ ده بيتشرب. خباك لو جيت كتبت لحد جليسرين شرب هو احنا مش بنستعمله كتير بس برضه ساعات بيستعمل ساعات واحد بيتزنق ليه؟ مفيش حد يدي حقن؟ مفيش. في مانيتول وكانيولا؟ لا الله يخرب. طب وبعدين؟ انا عايز اديله ايه؟ حاجه مفيش حاجه اورال في جليسترين. طلعت انت كاتب جليسترين على وشك او تمليهم جليسترين شرب وبعدين بندي كميه بلو فنجان. عارفين فنجان القهوه؟ فنجان القهوه التركي صغير ده مش الفنجان الكبير ده ده فنجان شاي فنجان القهوه نملى بلو فنجان ثلاث مرات في اليوم. الجليسرين حد داقه؟ حد داق الجليسرين؟ اشتري ازازه الجليسرين ودوق دوقك. انا دوقتها كتير قوي احب انا ادوق الدواء. ساعات كنت اشتري ادويه واخدها اقعد اجربها في نفسي. انا بنبدا انا مجنون لعلم عشان كده دماغي تعمل. الجليسترين طعمه بيعمل نزية فظيعة. يعني بص من كتر انت عارف حاجة مسكرة قوي هي اللي تخليك تبقى عايز تجيب لبطنك هو انت كده. فما ينفعش تشرب كده، لازم نحط عليه عصير برتقال او تاني. ماما ما فيش برتقال دلوقتي مثلا، فنفترض طب نعمل ايه؟ نجيب الايه؟ التاج بطعم البرتقال، لان طعم البرتقال يزيل اي طعم. يعني لو عايز تدي لحماتك حط السم في البرتقال وحط معاه كمان موس، يعني حط موس كده عشان تتدبح. دي هايدريتد ديجي الصيدلي بقى يقرفك. بص خبات من دين، اوعى تكتب كده، ولازم تقول للراجل تقول له خلي بالك الصيدلي هيبتدي ايه، انت بقى ايه هيروح للصيدلي ايه؟ جليسرين شرب سهل. وكسين بتشرب؟ اه بتشرب اروح اه. ده بقى الصيدلي بقى يعمل طلوق، لا انا عايز اتصل بالدكتور وانت قاعد في العياده. الو ايوه يا فندم، احنا هنتخانق كذا. هوبا انا عارف هو بيتصل بيه خير يا فندم، بس اصل هو في واضح ان في خطا حصل، حضرتك بس كاتب الجليسرين هو شرب، انا يا ابني بشربه للعين. دوه هيعجبك قوي. نيجي بقى نخش في العلاج، يبقى كل العلاج ده كله للهيموريدج والانفاركش. خش بقى على مين؟ علاج ايه عندك؟ الانفاركش. الانفاركش بقى احنا بص زي علاج الترانزيت سكينك اتاك، اسبرين ومش اسبرين وبتاع نفس الكلام، بس لو العيان بيني وبينك بقى اسبرين مين ده؟ انا هدي اسبرين وبلابكس. دي بيسموها ايه بنت؟ اصل بص ولد الانفاركشن اسمها ايه من البلدي او اسمها ايه الجديد دلوقتي؟ ها اسكيميك ستروك، والثانيه هيموراجيك ستروك، يعني بقى يقعدوا يلعبوا بالالفاظ. فيقول لك اديله طب الانتي سكيميك ميجرز، يعني ايه؟ هدي له اسبرين وانتي بليفلين وسريفرال فازودايليتور اللي هو السمارزين اللي هو الاستيكلون اوكسيبران مش عارف ايه، وتقعد تهدي بقى. الحاجات دي موجوده عندك مش كده؟ موجوده ولا لا؟ نفس الكلام الصفحه يا بطل. هنا الجديد بقى، ما هو الجديد؟ الجماعه بتوع الكارديولوجي، الكارديولوجي علم رهيب، في يا ابني شغل بالصوت سبوبه جامده قوي وتبقى كرسيه، لذلك الاوائل يتخانقوا عليه. الوقت بقى اللي جاي في الطريق وهيبقى في ايامكم انتوا بقى اكتر، لانه دلوقتي يعني اللي هو السن بتاعك ده ان شاء الله بقى اللي هيشوف الكلام ده، لانه ابتدى وايه تخلي الكارديولوجي شد قوي الفتره الاخيره. الاصابر الاصابر اللي هي الكورونري كاسيتر شد جامد قوي، كل واحد ايه دلوقتي بقى بتوع النيورو بقى بدأوا يعملوا قسطرة زي بتوع الكارديولوجي. خلي بالك بقى النيورو ياخدوه الناس اللي هم ايه ترتيبهم، الترتيب بتاعهم بيبقى ورا شوية زي الكارديولوجي. الكارديولوجي دول بيبقوا صفوة عن الدفعة، زي كده بتلاقي الناس بتوع الكارديولوجي خلي بالك يعني بص المخاخ بالتكال جامدة قوي، مخه نضيف قوي يعني الايه؟ هي كده عندهم بدل شيك كده وجراف الطن. اللي عنده بالكم الحاجات دي؟ يحطوا جل بقى وكده. كارديو. بتوع النيورو بقى بدأوا بقى يشدوا عشان القسطرة بتاعت الايه؟ السريبرا ليها حل. إذا كانت القسطرة بتاعت الكورونا بكام؟ بتاعت السريبرا أرقام تانية خالص. بص فوق. ارقام فلكيه. نتائج كويسه لو اتعملت في الوقت المناسب بتجيب نتائج على فكره، والفيوتشر الجاي ايه؟ يروح داخل بالقسطره. بالقسطره هو يا حبيبي الكوروني دخل ازاي؟ دخل ازاي؟ ودخل بالفيمورال وراح طالع فوق لحد الايه الاورطة ودخل في الكورونري وقعد يعمل ثرومبوليت نفس الكلام، اخش من الفيبرال اخش من الكاروتيد راح اروح داخل لحد ما اوصل للسيريبرال سيركوليشن وادي بقى انجكشن ثرومبوليت يلوش لك الجلطة، بس عايزينها في اول 3 ساعات يعني ماكسيمم، مش عارف مكتوب عندك لحد 6 بالتالي ولا ايه ولا 3 شوف مكتوب ثلاثة ايه ثلاثة يعني العيان اللي يحصل له شلل المفاجئ ده لو وقع في ايد حد، طبعا لسه التوعية، لو وقع في ايد واد تمام يروح ماسكه ويجري بيه، بس يروح في حتة هو عارف هو راح فين، يروح بقى في الحتة اللي هي المستشفيات الكبيرة طالما هو هيقدر يطلع، طالما هيقدر داخل يروح عاملين بسرعه رنين او سي تي او كبر هوب خلاص يروح ايه طلعت يروح داخل مخلص. بس يعني بينه وبينك برضه الموضوع مش بروكسي بالقدر اللي انت متخيله، انما يعني لحد ما هو لسه مبتدي وفي نتائج وكل حاجه بس هياخد شويه وقت لسه. مين بقى اللي بيعملوا دي بقى؟ بتوع النيورو بتوع النيورولوجي نيورولوجي بطنه. طب مين بقى اللي دخلوا في الموضوع بيتنافسوا معاهم وماسكين في خناق بعض ماسكه باتجاه بتوع الايه؟ الراديو. راديو يا باشا. راديو انترفنشنال راديو. خلي بالك الراديو ده قصه ثانيه يعني مش اشاعه وبتاع. كان زمان يقول لك ايه؟ ثابت اكس راي. ايه؟ لا مش فاهم ايه اكس راي دي؟ مش واخدها يا عم كان زمان يا ابني احمر الدوار والموضوع هيتطور. لا يا عم تطور فين؟ كان اخر حاجه الحاجه اللي عجبها الصمام مش حاجه تاني اكس ريل صمام. لا طب مش واخد البتاع دلوقتي يا باشا انت الراجل بيدخل ايه؟ دخلنا بقى في الانترفنشن اللي بقى يشتغل ورا السطر ويعمل بقى اسمه ايه ده اهو اي ار سي بي ويخش في اي قطر يوسعه يحط في البيت مش عارف ايه ويحط الباسكت بتاع الفين عشان الانفلاي مش عارف خلاص بقى وبيعملوا تيبس كل احنا في تيبس ولا اي دور تيبس بتاعت الليبر مورتال انترفنشن بيعملوا 500 حاجه قوم ايوبسي من اي حته يعني خلاص شغل كتير. ادي السرومبوليت يجي بقى تعالج السريبرال انفاركت. السريبرال هيموريدج مفيش دواء بيوقف التسييل، فهو هيمشي على العلاج العادي اللي هو ايه؟ بسكتف جنب اللي هو يعني مكتوب ايه؟ بص يا ولاد انا عايز اطبطب بس مكتوب انترا سريبرال هيموريدج. اكتب بس اهم حاجه، اكتب اهم حاجه كنترول البلاد بريشر دي اهم حاجه. سريبرال ايموج كنترول البلاد بريشر والدي هايدريتنج ميجر زي ما بفكرك بس. وبعد كده خلاص ده كان نزيف وده كان ايه؟ انفاركشن. هنمشي على ايه بقى بعد كده؟ اللي هو البند الاخير. البند الاخير بقى يعني ايه؟ اكتب علاج ما بعد الاستروك بقى. خلاص يعني الاستروك حصل سواء ايه؟ انفاركشن او ايه؟ او ايموج. خلاص الاستروك عدى. هنمشي ازاي بقى؟ كنترول ريسك فاكتور، كنترول بلاد بريشر، كنترول بلاد شوجر، كيت كيت كيت. الاخ اللي هو بتاع الانفاركشن عامل له ايه؟ عامل له بتاع الانفاركشن اروح اديله انتي بليتلت، هديله نوفيلوجرين زي الفلابكس. الحاجات دي ما تتاخدش في الهيموريدج بقى. الراجل جاله هيموريدج تديله انتي بليتلت وبتاع خلاص بقى هنا ما تجيش. ومتابعه دي كلا المريضين سواء في كان عنده هيموريدج او انفاركشن. طب اسالكم بقى سؤال، هو السريبرال هيموريدج ايه المشكله؟ ليه هو خطر؟ بص انا عشان اوريك المكان بتاع الكلام اللي انا بقوله عشان تبقوا فاهمينه بقى. دي اللحظه. بص يا دكتور انا عايزك تكتب لي ما تقلقش خلاص انا مشيت اهو. وصاف صفحه 78 اكتب سريبرال انفاركشن. سريبرال انفاركشن lower mortality but high morbidity. low mortality اقول lower than الهيموتشيك يبقى low mortality high sorry low mortality high morbidity الهيموريج العكس high mortality but low morbidity. ايه معنى الكلام ده؟ ايه معنى؟ بص يا جميل السريبرال انفاركشن بص يا حبيبي اللي حصل حصل خلاص سريبرال انفاركشن هل الانفاركشن دي هترجع تاني؟ مش راجع خلاص بس فيها ميزه الخطوره على الحياه مش كبيره لكن السريبرال هيموريدج انت عارف يعني ايه هيموريدج؟ النزيف ده الدم بيتجمع فين؟ في البرين سابستنس نفسها وبتبقى هيماتوما ده ممكن تبقى هيماتوما قد كده دي بترفع الانتراكرينيال بريشر وتضغط على البرين نفسه وبقوه فممكن يموت فيه لكن يا سلام بقى لو عاش ونفد منها كل الهيموريد ده هو بيبقى ابسوربت يرجع الضريط لك شكرا ولذلك مكتوب اهو في المربع اقرا بقى المربع اللي هو على يمينك فوق هيقول لك ايه السريبرال هيموريدج ممكن يعمل هيماتوما الهيماتوما ممكن تعمل ديسكشن وتخش في البرين سابستنس وتضغط على البرين وبتاعه وتضيع لكن لو عشان كده بص يا اولاد ايه الجماعه بقى بتوع النيورو سيرجري هنا بقى ليهم دور النيورو سيرجري بقى ده دوره ويكتب جنب المربع هذا هو دور النيورو سيرجري النيورو سيرجري له دور في السريبرال هيموريدج ده لو كان الهيموريدج شديد وعامل انكريس تنشن وبيضغط على البرين عارف يحصل ايه يا دكتور؟ هرنيشن يعني خلاص المدار الدرجات هيتحشر في الكره في المجنب يموت العيان يروح جايبين الواد بتاع مين بقى؟ النيورو سيرجن يروح داخل اوكي يروح داخل على طول يروح شافط الهيماتوما هما ليهم طرق بقى بيفاكيويت الهيماتوما ويخش يقول لك لا ده انا مش هقدر اعمله حاجه لا ده ممكن اعمله انت عارف يجي ايمرجنس انا النهارده لو عندي ستروك انا لازم اطلع اجري بالعيان في الزمن ده والله لو انفاركشن نحاول نعمل له ستروك كوليكتيف لو هيموريدج نشوف بتوع نيرو سيرجري هيقولوا لنا هل الهيموريدج ده هو يمثل خطوره على حياته؟ اه يبقى اعمل عمليه ايفاكيويشن للهيماتوما مفيش لا سيبها it will be absorbed فاهم ازاي؟ الموضوع لازم يتاكد هو ده الجديد في الستروك ان انا اجري عشان ستروك بوليتيك اجري لو كان هيبقى يبقى فيه انترفيرنس كلها على الله جبته جاهز انت اوكي رقم اربعه في بكره الاي سي جي ان شاء الله عايزين نتكلم كده على 4:30 بالكتير كنت عشان نخلص عشان نلحق عزم